هسألكوا سؤال، ممكن؟ بأعمالك هتعمل إيه لما توصل السماء؟ فكر، أنا مش عايز إجابة، فكر، أنا مش عايز إجابة صدق، بس السؤال فكره مع نفسك كده. أنت بأعمالك على الأرض اللي أنت بتعملها دلوقتي، لما بعد عمر طويل توصل للسماء، أعمالك دي هتوديك فين؟ هتحطك فين بالظبط؟ فكر، فكر وما توشوش اللي جنبك، أنا مش عايز رد، مش عايز رد، فكر، بص مع نفسك كده، احنا بنتكلم بتفكر مع نفسك. فكرت؟ هتروح السماء؟ لا انا مش عايز رد، انا بس هقول اسئله ومش عايز رد. لا لا معلش معلش، ريح، انا هقول كده ومش عايز رد، انا هقول الاختيارات كلها وانت كل واحد هيشوف فين هيقول ايوه بينه وبين نفسه كده. هتروح السماء ولا مش هتروح السماء؟ طيب لو مش هتروح السماء هنعمل ايه؟ او انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه بينك وبين نفسك؟ انت هتعمل ايه؟ مش هتعمل حاجه؟ بس ربنا هو اللي بيطلع عليك. بس يعني انا اعمالي دي لو حلوه مش هدخل السماء؟ حسب انت، ربنا يختار ويدخلك السماء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، الفكره دي لا مش مظبوطه خالص. باعمالك، بأعمالك هتحدد حياتك الأبدية، حياتك اللي في السماء. أنت بأعمالك على الأرض وفي حبك لربنا وبقربك من ربنا هتوصل للسماء. يعني هتقارني واحد مع ربنا على طول وقريب منه وماشي مع ربنا على طول زي واحد بعيد عنه خالص؟ دي درجة نفس الدرجة؟ مش نفس الدرجة، فأكيد دي ليها حاجة عند ربنا غير دي. قصة حكيتها لكم قبل كده، مش كلكم يعني، المجموعة حضرت معايا في مرة، قصة أنا بحبها قوي، قصة نعمان السورياني. عايز تقول حاجة؟ طلع لكم قصة من الإنجيل، مش هقراها لكم بس هحكيها بسرعة، والقصة دي أنت هتحدد منها دنيتك هتبقى إيه بالظبط. بتاع إليشا حكيتها لي. طيب احكي لكم قصه في مجملها كده بسرعه عشان هاخد وقت قبل ما اطلع من الانجيل، هحكي لكم بسرعه. ايه؟ لا القصه بتقول، القصه دي من قصص الانجيل الجميله قوي، ان كان في قائد اسمه نعمان السورياني، قائد جيش. ده القائد كان عنده برص، كان مرض البرص ده مرض مرعب جدا زمان، مرض مرعب، لا مرعب اكتر، لان البرص ده كان مرض مرعب كعدوى ومرعب ليك انت، لو انت عندك البرص مرعب نفسيا. ليه؟ لان زمان كان من التقليد اللي عنده البرص ده كان يمشي في الشارع، كان يمشي في الشارع وهو ماشي في الشارع كده يصرخ بصوت عالي يقول ابرص ابرص، يعني بيفضح نفسه عشان محدش يقرب منه، عشان حد قرب منه هيتعدي. كان بيمشي في الشارع فما بال بيعمل كده، وكانوا بيعملوا له مدينه بره خالص للناس اللي عندهم البرص يقعدوا فيها معزولين كده لوحدهم. فكان مرض وحش قوي. فنعمان ده جات له بدايات البرص، بدايه المرض ما بيبقاش معدي. فعنده كان قائد جيش حاجه كبيره قوي، يعني تحت ايده عساكر كتيره وراجل يعني مرتاح. فكان عنده مراته كده جات لها الشغاله الصغيره عندهم في البيت، شغاله صغيره، بنت صغيره كده. راحت البنت قالت لمرات نعمان، قالت له ما هو لو سيدي لو سيدي بس يروح للنبي بتاعنا اللي في بني إسرائيل هو يخففه على طول. فراحت هي سمعت الكلمة دي وراحت جرت على جوزها نعمان، قالت له ايه البنت الصغيرة بتقول ان في نبي في بني إسرائيل يخفف، يقدر يخفف يخليك تخف من المرض. سمع الكلمة راح جري بسرعة على الملك أو الوالي، قال له ده الأمر كذا كذا. راح الملك أمر إن هو يطلع معاه كتيبة، يروح هو وكتيبة من الجيش وياخد معاه هدايا وياخد فلوس ويروح إيه عند النبي اللي هناك ده اللي هو إليشع. هم ما كانوش عارفين اسمه، فراحوا بالتالي جروا راحوا على طول عند الوالي اللي هناك على طول. فراحوا للوالي هناك، هو ما يعرفش حاجة، راح دخل للوالي عطاله الجواب كده، جواب مكتوب خليه يروح عند النبي اللي في بني إسرائيل هيصلي له عشان يخف. فالملك هناك الوالي افتكر ان هو عايز يعمل خناقة، يعني افتكر انه عايز يعمل حرب، فراح اتضايق قوي، بيقول لك كده ان هو شق هدومه، شق هدومه يعني اتضايق. قال له يعني ايه انا مين انا عشان خاطر اصلي الواحد يخف او ما يخفش، انا ما اعرفش اعمل حاجة، انا مين؟ هو كده عايز يعمل حرب. فراح إليشع بعد تلميذه جحزي بسرعة كده، راح بعد جحزي للملك، راح قال له حيلك الجواب ده مش جاي ليك انت، ده جاي لإليشع، ولو عايز يخف خليه يبعتولي وانا خليه يخف على طول كده. فعلا راحوا ايه لفوا كل العساكر والجيش والكتيبة وكله، راحوا طلعوا ايه على الجبل فوق لإليشع، الجبل فوق. وصل الجبل راح إليشع طلع لهم جحزي التلميذ بتاعه، قال له خليه ينزل بنهر الأردن تحت يتغسل فيه وهو هيخف من البرص. راح نعمان اتضايق قوي، اتضايق جاي كل ده وطلع له فوق، طب اطلع على الأقل قابلني، يعني اطلع قول لي مش انزل اعمل أي حاجة. لا هو ما رضيش يطلع يقابله أصلا، فاتضايق جدا، فازاي ما يطلعش يقابلني ده أنا قائد جيش ما أعرفش إيه. فالناس اللي حواليه قعدوا يهدوه قالوا له معلش، فاسمع الكلام ده انت قطعنا مسافه كبيره قوي ننزل، معلش ده جاي من دمشق لفلسطين شوف مسافه قد ايه. قال له معلش طب انزل اسمع كلامه هتخف يمكن تخف. سمع كلامهم نزل راح خف، نزل فعلا نهر الاردن راح خف، وبعديها راح طلع تاني عشان يشكره ويديله الهدايا يسيبها له، طبعا عارف مش هيطلع له بقى ما طلعلوش اول مره. فلقى ليش عم مستنيه قعد يديله الهدايا ما رضيش، قال له مش هاخد حاجه. راح ايه لف وراح راجع تاني هو والجيش بتاعه. راح جه جحزي الفلوس زغللت في عينيه، فراح جري بسرعه قال له لا طب تعالى بس ده كان إليشع كان محتاج بس فلوس اتزنق، يعني عندنا حاجات كده اتزنق في فلوس فخد فلوس. فعلا خد منه فلوس رجع، راح إليشع شافه قال له انت رحت فين؟ ما رحتش. قالوا لا ده انا لما انت شفتك لما لقيتك قابلت الناس لما قابلت الملك اللي هو نعمان السريني تاني انا قلقت قلت انت خدت منه فلوس. قالوا لا ما خدتش. قالوا هو ده وقت نجمع فيه فلوس البرس اللي كان في نعمان السرياني يتنقل لك انت على طول. قصة صغيرة في مجملها احنا قلناها عايزين نتعلم منها اربع حاجات. اتفقنا ان انا باعمالي وبايماني انا اللي هوصل للسماء، باعمالي وبايماني هوصل للسماء. اول حاجه الايمان بتاع البنت الصغيره الطفله دي، ايمان الطفله دي كان جميل قوي، ايمان بسيط. هي الطفله دي ما كانتش شافت إليشع ولا حاجه، ما شافتوش، هي ما شافتش إليشع، هي سمعت عن إليشع ان ده كان راجل مع ربنا وحلو قوي ونبي حلو قوي بيشفي. راحت هي قالت لستها خليه يخف، هو هيخف لو راح لها. يبقى نقول إيمان بسيط احنا عايزين نتعود منها. أول نقطة في إيمان البنت الصغيرة ده إيمان بسيط. إيمان بسيط لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لقلتم للجبل انتقل من هنا لهنا كان اتنقل. طوبى لمن آمن ولم يرى، البنت ما شافتش بس آمنت، ده إيمان بسيط. أول نقطة إيمان البنت الصغير ده إيمان بسيط قوي. تاني نقطة كان إيمان نعمان، ناخدهم بالترتيب. طيب تاني نقطة ناخد الإيمان الأعلى إيمان إليشع. إليشع ده كان عنده إيمان مش عند حد. يعني شوف درجة الجراءة واللي قالها. يعني إيه بعد جهزي قال له ده الجواب ده جاي لي أنا، هو عايز يخف ابعته لي أنا خليه يخف، ابعته لي بس نشوف الثقة. ولما راح له ما قابلوش، بعتهم قال لهم اطلعوا قولوا له ينزل يغتسل في نهر الأردن ويخف. شوف الثقة، الثقة دي. طب مفروض نقف نصلي، يقف يصلي شوية، يرفع ايديه فوق يصلي يا رب اعمل، لا هي كده تعمل. لو قعدنا نقرا قصص إليشع كتير قوي هتلاقي قصصه كلها كده، كل معجزاته بالجميل البساطة الجميلة دي ان هو يعمل حاجة لا هي كده على طول. يعني عارف اللي وصل لمرحلة ربنا مش بيكسفه؟ عارف انت لما واحد وصل لمرحلة ربنا مش بيكسفه، يعني مش هيكسفني انا اقول كده، انا يعني يا رب خليه يخف خف. قال له طب ما صليتش ما رفعتش، ده احنا بنتعب قبل ما الطلب يتنفذ ربنا يعمل لنا طلب ولا حاجة. لا، الموضوع بقى مختلف. ايمان وثقة عميقة في ربنا، واثق قوي في ربنا، كلمة اللي بيقولها واثق ان ربنا هيعملها. الايمان التالت بتاع نعمان السورياني ده ايمان متذبذب، اللي هو درجتنا، درجة بتاعتي والدرجة بتاعت الناس مننا. يعني ايمان متذبذب اللي هو الست قالت له روح في نبي في بني اسرائيل يخففك، اه نروح اوكي. اول ما راح هناك للملك، الملك قال له ما عنديش حد، اتضايق راح قال له طب ده اطلع له فوق الجبل، حاضر اطلع، واتبسط طلع فوق الجبل ما رضيش يطلع يقابله، اتضايق زي ما قابلنيش، وبعدها نزل خف وراح طالع تاني مبسوط. ايمان متذبذب دي الدرجه بتاعتنا احنا. الدرجه بتاعتنا ان انا ممكن اكون بتعامل مع ربنا بمواقف ازاي، يعني بالنسبه لي ربنا يحقق لي طلباتي، بالنسبه لي ربنا عايز انجح ينجحني، عايز معرفش ايه يجيب لي، ربنا ده اللي هو ايه بيحقق لي الاحلام بتاعتي، ولو ما عملش كده لا ما تعملش معاه، او ازعل منه او اتضايق منه او اخد على خاطر منه، طب هو ليه ما عملش كده. ايمان لو كل واحد فكر بينه وبين نفسه هيلاقي ان هو بيعمل الحاجات دي مع ربنا ومش مع ربنا. يعني انا عايز ابقى مع ربنا بس انا عايز ابقى مع العالم بره. يعني انا واخد فكره عن ربنا صعبة شوية، ربنا ده عشان خاطر الإنسان يبقى مع ربنا ويبقى في الكنيسة ويبقى مسيحي بجد وما يزعلش ربنا لازم حاجات كتيرة بيحبها يتمنع منها أو يمنع نفسه عنها. احنا ما عندناش لأ ممنوع، كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق. ما توافقنيش أنا كشخص مسيحي، ما توافقنيش. اه الناس بتشتم اوكي بس ما توفينيش. ها اعمار 2-3 اوكي بس هرجع تاني ليه؟ عشان ما توفينيش. ايا كان بقى الحاجات اللي بنعملها فكر فيها كده هتلاقي نفسك ايمان متذبذب. يعني ايه؟ ابقى متحمس قوي للخطيه او للحاجه اللي انا اعملها ومجرد ما اقع فيها ادخل فيها، طب انت سبتني ليه؟ طب ما عملت ايه؟ اتضايق في ياس وارجع تاني لربنا وابقى متحمس واعترف وتوب وارجع، وبعديها بيومين اروح ايه رجع تاني. عشان نتعلم يبقى عندنا ايمان بجد زي ايمان الطفله الصغيره اللي احنا قلناها دي، خليك بسيط. طبعا ده غير الموضوع بتاع الاسبوع اللي فات. خليك بسيط فعلا، خليك بسيط. قلناها الاسبوع اللي فات الايمان بتاع الاطفال. الطفل لما يروح لباباه او لما يروح لمامته ومامته تقول له مثلا هجيب لك لو جبت درجة حلوة هجيب لك كذا، بيصدق ثقة عمياء. خلاص ثقة عمياء، واثق 1,000,000% في ابوه، واثق ابوه هيجيبها له. خلاص ابوه قال هيجيبها له، وممكن تتأخر وما تجيش بدري، تتأخر حاجة بس هو واثق، ويوم ما حد يسأله على حاجة يقول له لا ابوه هيجيبها لي. الثقة والإيمان دي جابها منين؟ يعني احنا نبقى واثقين ومؤمنين، واثقين في أبويا وفي أمي اللي في الأرض، مش واثق في ربنا اللي فوق؟ أنا ممكن كتير أسمع كلام أبويا وأمي مفاهيم غلط في دماغنا. أبويا مثلا يقول لي اطلع حلو. يعني اطلع حلو إزاي؟ يعني أنت خليك راجل، اللي يضربك يضرب، اللي يشتمك يشتم، اللي يعمل إيه ما تسيبوش، ما تسيبش حقك، خليك راجل. مرة مع مرة مع مرة بتدخل في العالم، بتدخل في الدنيا. طيب وقف كده ستوب وتعالى فكر معايا، أنا وافقت أبويا اللي في الأرض على حاجات زي كده وزعلت أبويا اللي في السماء؟ صورتي كده حلوة؟ احنا اتفقنا ان انا على الارض سفير، سفير ربنا. عارف يعني ايه سفير؟ سفير اللي بيبقى في اي بلد ده ممثل للبلد بتاعه. احنا هنا على الارض كل واحد فينا سفير لربنا، يعني انا ممثل ربنا على الارض، يعني الناس تشوفني تمجد ربنا اللي انا بعبده، مش تشوفني تقول لي اخس عليك. وهم كل المسيحيين كده، ما بقاش انا سبب تجديف على ربنا بأعمالي وبتصرفاتي. البساطة هي اللي تدخلنا السماء. ما تشيلش هم، صدقني ما تشيلش هم حاجة. أنا بقولها لك عن تجربة، تجربة شخصية، مش أنا بس، ده تجربة ناس كتير قوي. ما تشيلش هم حاجة، أفكر ورتب وخطط أوكي، بس أول تفكيري وأول هدفي يبقى هو ربنا. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. يعني انت شيل كلمة يوسف وحط اسمك، اساسها كان الرب مع ربنا. لما يبقى معاك، لما تخلي ربنا في حياتك هيغيرها كلها. اوعى تاخد الكلام ده بطريقة او بهزار او تستقل بيه، صدقني هتلف ايام وتيجي تفتكر قوي. اخر ايمان كان ايمان جحزي. ايمان جحزي ده اللي اتمنى ما يبقاش عند حد فينا ابدا. ايمان جحزي اللي هو شاف بعينيه، يعني جحزي ده كان مع إليشع، كان على طول يتفرج على المعجزات اللي بيعملها، كان يشوفه هو بيصلي ازاي، كان بيشوفه بيصوم ازاي، كان عايش معاه، كان شايف كل حاجه في حياته. ده كان تلميذه، كان تلميذه، يعني كان بيشوف كل تفاصيله. وأول حاجة عملها إيه؟ راح إيه؟ جير ورا الفلوس. الإيمان المظهر، الإيمان المظهر اللي هو من بره هلا هلا، من جوه يعلم الله، ربنا اللي عارف بقى جوه إيه. من بره بهتم إن أنا أبقى حلو قدام الناس، ومن جوه ضلمة مفيش حتة نور. إحنا دلوقتي في مرحلة مرحلة نعمان السورياني. أتمنى أن احنا نعمل تصرفات ونعيش ببساطة عشان نوصل لمرحلة الطفلة دي، لأن أنت لو وصلت لها هتفرق معك قوي، تتبسط جدا، مش هتشيل هم حاجة. يعني أنت بتبص على واحد تلاقيه ماشي في الشارع كده مش فارق معه، مش شايل هم حاجة من أصحابك، وأنت شايل هم الدراسة والدروس والمدارس والامتحانات وكل حاجة. طب إيه اللي فرق ده عن ده؟ ده مش بيذاكر؟ لا بيذاكر. أمال إيه؟ بس مش شايل هم، شايل على ربنا، ربنا بيدبر. يبقى نطلع النهارده بتمرين أو بكلمة نحفظها. تصرفاتك اللي في الأرض، تصرفاتنا الأرضية هتحدد حياتنا في الأبدية. شوف عشان تبقى سهلة، تصرفاتنا الأرضية هتحدد حياتنا في الأبدية. أنا بتصرفاتي في الأرض هرتب مكاني فين في السماء، أول مع الملائكة، في الآخر، في النص، حسب تصرفاتي. اتفقنا؟